وأهمها السمع والبصر الذي يجعله يسمع ويبصر كل خير فيعقل بعقله فيتبع ويدعو له وينشر، وكل شر فيتركه ويقاومه ويمنعه بما يستطيع.